ويطعمون الطعام على حبه من

وأيضا جئنا بدعوة طيبة من عائلات أبو جمعة جميعا، وأيضا من الأخ الحبيب السيد صبحي الطارومي، وقد بدأناها بتلاوة قرآنية لفضيلة القاري الشيخ محمود عبد الحليم، ثم بعد ذلك عشتم مع لقاء كل جمعة مع الأستاذ الدكتور محمود السوسي، ونقلنا أيضا إلى تلاوة قرآنية طيبة مباركة من فضيلة القاري الشيخ محمد شوقي عبد الصمد، وفاصل من الاجتهادات والمذاهب النبوية لفضيلة المجتهد الشيخ عصام السيد مجاهد، ثم آيات مسك الختام لفضيلة القاري الشيخ جمال سعيد جودة. هذا اللقاء الطيب المبارك والذي أسأل فيه المولى سبحانه وتعالى أن يكرمنا جميعا بكرامة القرآن الكريم، وأن يرحمنا برحمة القرآن الكريم، وأن يغفر لنا بمغفرة القرآن الكريم. تقبلوا خالص تحياتي محدثكم في هذا اللقاء القرآني ميدي عبد المنعم حسنين المقيم بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية ومعد برامج بإذاعة القرآن الكريم. تستمعون إلى برنامج كتب من حضارة الإيمان، والذي يأتيكم في الثانية عشر وعشر دقائق ليلا قبل الأمسيات الدينية. أسأل الله أن يجمعني جميعا في مستقر رحمتي أنتم وأنا إن شاء رب العالمين. تلتقون مع هذا البرنامج مع ملتقط الروائع الأستاذ أشرف مراعي الذي سيرفع هذا اللقاء إن شاء رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.